قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث. الفرائض هذا المال لا بد أن يكون له من يتولاه، ولا بد أن يكون له أحكام في الحياة وبعد الممات. والفرائض تعد نصف العلم، لأن بعض العلم وما يتعلق بالأموال هذه في الحياة، وبعضها بعد الوفاة. ما دمت حي تصرف أموالك وتشتغل فيها وتعطي وتأخذ وتشرب، إذا مت مالك أيضا لا بد أن يصرف. وقد جاء في الحديث أن الفرائض أول علم يفقد في الأرض، تعلم الفرائض فإنها أول علم يفقد في الأرض. قد يأتي على الناس زمان يسير الراكب في البلدان يبحث من يقسم له فريضة، ولذلك يعد الفرائض نصف العلم، وإنه لأول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، فهو من أشرف العلوم وأهمها. إذن معناه هو العلم بقسمة المواريث وإعطاء كل ذي حق حقه. وأسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث من سبب. يعني إما أن تكون زوج أو يتوفى الزوج عن زوجة، نكاح إما زوج أو زوجة الوارث. النسب يعني الأولاد وأولادهم، الآباء والأجداد والأمهات والجدات، نكاح وولاء ونسب. الولاء هو العتيق، إذا اعتقت عبدا أو أمة ثم توفي وليس له من يرثه من الأحرار، لأنه ما يرث الحر إلا حر، لأن الرق من أسباب موانع الإرث. المهم، إذا اعتقت عبدا أو أمة وليس له من يرثه من الأحرار فأنت ترثه، هذه من أسباب الميراث، وهي نكاح وولاء ونسب. ويقول عليه الصلاة والسلام: الولاء نحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. يعني لا يمكن أن تهب تقول ولاي على فلان لك يا فلان تهبه أو تبيعه، لا، إذا مات عبدك العتيق وليس له من يرثه ترثه أنت. وإذا توفي المعتق يحل محله ورثته الذكور أيضا. نعم. قال: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. نعم، رحم يعني النسب، كما سمعتم في البيت الذي في الرحبية: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث من سبب. ثلاثة أسباب. نعم. قال: ورثة ذو فرض وعصبة ورحم. لما عرفنا أسباب الميراث يجب أن نعرف موانع الإرث. يعني ليس كل قريب سيرث، أو متى ما كان، أو متى ما كان ابن، قد يكون ابن ولا يرث، قد يكون أب ولا يرث، كيف؟ قد يكون مخالفا لك في الدين، قد يكون عبد وأنت حر أو العكس. فليس كل نسب يرث ولا كل نكاح يرث. لو كان مسلم وزوجته نصرانية لأن يجوز، لكن لا شك أن الأفضل يتزوج مسلمة صالحة، لكن نقول ما دام أن الله أباح التزوج منها، فلو صار مسلم وتزوج نصرانية فلا ترثه كما أنه لا يرث المخالف، لأنه لا توارث بين ملتين، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. كذلك لو كان الابن مسلم والأب كافر فليس بينهم توارث. لو كان الأب حر والابن مملوك ليس بينهم توارث. إذا موانع الإرث ثلاثة، مثل ما أن أسباب الميراث ثلاثة، موانع الإرث ثلاثة أيضا. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف الدين فافهم فليس شكك اليقين. هذه ثلاثة أسباب: رق ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، وهي رق وقتل واختلاف الدين. يعني لو أن الأب قتل ابنه أو العكس ما يرثه، رق وقتل واختلاف الدين. فلا توارث بين عبد وحر، ولا توارث بين قاتل ومقتول، ولا توارث بين مسلم وكافر. هذه موانع الإرث. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يولي على المسلمين خيارهم وينزعهم من شرارهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. اللهم صل وسلم. اللهم قلت، يقول السائل: إذا أوصى الرجل الموصى إليه بأن يجعل هذا المال في بناء المساجد، وكان هناك مدرسة أحوج مع كثرة المساجد أحوج لهذا المال، هل يجوز أن يصرفها لهذه المدرسة؟ لا، تنفذ الوصية ما دامت شرعية ولا تخالف الدين، ما تخالف الشرع، فتنفذ كما كانت. يبنى مساجد في بلد آخر، إذا كان هذا المسجد هذا البلد مستغني يكون في بلد آخر في مساجد. أما لو قال في وصيته في مشاريع الخير أو يعمل الموصي كما يرى أو نحو ذلك، أو إذا لم يكن هناك مساجد تحتاج إلى بناء أو بلاد تحتاج إلى مساجد فتنفذ في مشاعر خيرية أخرى وأطلق، فإن الناظر والوصي يعمل الأصلح. أما إذا حدد خلاص ما لم تكن مخالفة للشرع. نعم. يقول السائل: رجل عليه دم وهو عاجز عنه ماديا، ماذا يلزمه؟ عليه دم يعني عليه دية. يقول عليه دم، لم يوضح. على كل حال، يعني إذا كان أنه قد عفي عنه قصاص وطلبت منه الدية، أو أنه قتل خطأ، قتل خطأ الدية على العاقلة، على أقارب الشخص الذكور، وأما قتل العمد فإنه عليه، وإذا عجز يستغيث بالله ثم